بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. مرحبا بكم في مجلسنا هذا مع كتاب الأذكار للإمام النووي علينا وعليه رحمة الله. وهذا الكتاب من الكتب المهمة، وقد انتفع المسلمون به قديما وحديثا وشرقا وغربا، وقد كثرت طبعاته وتعددت بحمد الله تعالى، يدل على اهتمام الناس به. فيه مواطن مهمة كثيرة، وفيه مواطن لا بد من التنبيه عليها. قال الإمام النووي علينا وعليه رحمة الله: باب ما يقال في صبيحة الجمعة. يقول: اعلم أن كل ما يقال في غير يوم الجمعة يقال فيه، يعني الأدعية الواردة التي ساقها فيما سبق تقال في غير الجمعة وتقال في الجمعة، وتتأكد في يوم الجمعة لأن الجمعة عيد المؤمنين. قال: ويزداد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، لأنه عيد ولأنه يوم عظيم عظمه الله تعالى على بقية الأيام، ولأن المؤمن قد سبقه يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس يصلي خمسة أوقات في المسجد، فيفرح يوم الجمعة ويبكر إلى الصلاة ويغتسل وجوبا ويلبس أحسن الثياب ويبكر متطوعا في المسجد فرحا بطاعة الله تعالى. ولذا إذا أذن المؤذن فإنه يحرم البيع، وقد حرم الله تعالى البيع في هذا الوقت لأجل أن ينصرف الناس إلى صلاة الجمعة في جماعة في الجامع، فإذا هو مقدم على بقية الأيام. ونحن لدينا عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد من هذه الأعياد قد سبقته عبادة، فعيد الفطر سبقه الصيام والقيام، وعيد الأضحى قد سبقه أعمال الحج، ولمن لم يحج الاجتهاد في تسعة أيام. فيفرح المؤمن في عيد الأضحى وعيد الفطر. يوم الجمعة يفرح المؤمن لأنه قد واظب على صلاة الجماعة في المسجد مع إخوانه. قال: ويزداد استحباب كثرة الذكر فيه على غيره، أي على غيره من بقية الأيام. طبعا الذكر لا ينفك عنه المؤمن، وليس شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله كما قال معاذ بن جبل، ولكن هذا الذكر في بعض الأوقات وفي بعض الأيام يزداد. ولذلك الإنسان يعيش في هذه الدنيا منطلقا إلى ربه، يغتنم الفرص ويغتنم الخير ويغتنم الأوقات والأيام، فربنا يمن علينا بهذا العمر، فكل لحظة نعيشها فهي من رحمة الله تعالى. وهذا العمر الذي ينبغي على الإنسان أن يعمره بطاعة الله تعالى فيه أوقات فاضلة، فلربنا في أيام دهرنا نفحات، هذه تزداد فيها الحسنات وهي مواسم للصالحات الباقيات، فعلى الإنسان أن يستغلها. فهذا اليوم فيه ساعة، وهذه الساعة يستحب فيها الدعاء والعبادة، فهذا الذي جعل هذا اليوم له ميزة على بقية الأيام. قال: ويزداد كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يذكر من الأعمال التي يزيدها الإنسان كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال صبيحة يوم الجمعة قبل صلاة الغداة: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، غفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. ساق هذا الحديث في هذا الباب. والحديث هذا فيه بعض ما قال. قال: ويستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لماذا يستحب الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يعني اليوم بأكمله يستحب الدعاء؟ لأن فيه ساعة الإجابة، لأن فيه ساعة الإجابة، والمؤمن يستغل ساعة الإجابة في طاعة الله تعالى. قال: يستحب الإكثار من الدعاء في جميع يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس رجاء لمصادفة ساعة الإجابة، فقد اختلف فيها على أقوال كثيرة، فقيل هي بعد طلوع الفجر قبل طلوع الشمس، هذا قول، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل بعد الزوال، وقيل بعد العصر، وقيل غير ذلك. هنا ذكر بعض الأقوال، وهناك أقوال أخرى لم يذكرها النووي، لكنه قد ذكر بعض الأقوال في هذا. لكن ماذا قال؟ رجح هنا فقال: والصحيح بل الصواب الذي لا يجوز غيره، هكذا جزم ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ما بين جلوس الإمام على المنبر إلى أن يسلم من الصلاة. طبعا هذا أحد الأقوال، هذا هو أحد الأقوال في هذه المسألة، والذي جاءت به الأدلة أكثر أنها آخر ساعة من يوم الجمعة، يقترمها الإنسان بعد العصر قبيل الغروب. وصاحب هذا الكتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام تأليف الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان، هذا المؤلف من خيار المؤلفين في هذا العصر، وكتابه هذا أفضل شرح لبلوغ المرام. هناك شروح جيدة، لكن هذا الشرح أفضل شرح وأنفع شرح. وهنا يذكر الحديث ويأتي بالجهة. لما أتى بهذا الحديث الذي مر قرأناه الآن، قال: الوجه الرابع في هذه الأحاديث دليل على أن الله تعالى قد خص يوم الجمعة من بين سائر أيام الأسبوع بساعة شريفة يستجاب فيها الدعاء، فلا يوافق هذه الساعة عبد المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا من أمور الدنيا أو الآخرة إلا أعطاه الله إياه عاجلا أو آجلا. ربنا جل جلاله قد يستجيب، ولكن الله سبحانه وتعالى أدرى بمصلحة العبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فمن تدبير الله تعالى أن يؤخر الإجابة، فربنا له الحكمة المطلقة سبحانه وتعالى. وخيرة الله للعبد خير من خيرة العبد لنفسه. يقول: وقد وقع الخلاف في تعيين هذه الساعة على أقوال كثيرة ذكر ابن القيم بعضها، طبعا في زاد المعاد وفي التعليق عليه في طبعة مؤسسة طبعة دار على الفوائد تعليقات النفيسة، وهي طبعة النفيسة، ذكر ابن القيم بعضها وأوصلها الحافظ ابن حجر إلى 43 قولا. هنا أنا قلت بأن النووي قد اختار الأشهر، وذكر أنها أقوال متداخلة يمكن ضم بعضها إلى بعض، وقد لا تزيد على 10 أقوال. قال: وسبب الخلاف تعدد الروايات والآثار، ومعظم هذه الأقوال استند قائله إلى اجتهاده دون توقيف. فذكر قال يعني الأرجح في هذا وقتين، قال الأول أنها من جلوس الإمام بلا انقضاء الصلاة، ودليل هذا حديث أبي بردة المتقدم. نعم، وهناك من رجح القول بصحته وقبوله، وأنه قال ثبت في صحيح مسلم، مشيرا إلى أنه حديث صحيح على اجتهاده واجتهاد الإمام المسلم. ثم ساق الكلام، قال: والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر، هذا طبعا هو الراجح، وتبقى أيضا تلك الساعة هي ساعة شريفة، والمؤمن يحرص أن لا يفوته شيء من وقت يوم الجمعة من الفجر وحتى غروب الشمس، وإذا واظب الإنسان على هذا الوقت بهذا الطول سيواظب على غيره، يعود الإنسان نفسه على المرابطة في سبيل الله. والقول الثاني أنها آخر ساعة بعد العصر لحديث عبد الله بن سلام وما جاء في معناه، وهذا هو قول عبد الله بن سلام وأبي هريرة ممن قال أنها آخر ساعة، عبد الله بن سلام صحابي وأبي هريرة والإمام أحمد، فقد نقل عنه الترمذي أنه قال أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر. طبعا قال الشيخنا عبد الله الشيخ عبد الله الفوزان قال وهو قول أكثر السلف. وقد روى سعيد بن منصور عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا فتذاكروا الساعة التي في يوم الجمعة فتفرقوا ولم يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. إذن أدلة كثيرة طبعا ساقة. ثم نقل عن ابن عبد البر قال والذي ينبغي لكل مسلم الاجتهاد في الدعاء للدين والدنيا في الوقتين المذكورين رجاء الإجابة فإنه لا يحيب إن شاء الله. ويقول العراقي إن من كان مطلبه خطيرا عظيما كسؤال المغفرة والنجاة من النار ودخول الجنة ورضا الله تعالى عنه لجدير أن يستوعب جميع عمره بالطلب والسؤال، فكيف لا يسهل على طالب مثل ذلك سؤال في يوم واحد؟ كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إن طلب حاجة في يوم يسير. يقول الشيخ عبد الله الفوزان حفظه الله وأعلى قدره وزاده من خيره وفضله ونوره وإحسانه، يقول فعلى المسلم من رجل أو امرأة أن يعتني بهذه الساعة وأن يجتهد في الدعاء في جميع يوم الجمعة ويكثر من ذلك لعله أن يصادف هذه الساعة، ويخص ما بعد العصر ووقت جلوس الخطيب إلى نهاية الصلاة بمزيد عناية لأنها أخص الأوقات وأرجاها، فإن فاتته ساعة الصلاة فعليه أن يحرص على ما بعد العصر والله الموفق. فجزاه الله خير، اجتهد اجتهادا عظيما في جمع الأقوال واجتهد اجتهادا عظيما في الموعظة. وهذه المواعظ أيها الإخوة ينبغي أن نجعلها وظيفتنا في هذه الدنيا. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقرن في الصلاة، في صلاة المغرب والعشاء وفي صلاة الفجر أحيانا ويوم الجمعة والعيدين بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. ففي كلا السورتين جاء الأمر بالذكر والتذكير، لأن وظيفة المؤمن الرئيس في جميع حياته أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر دالا إلى الخير. فعلى الإنسان أن لا يدع، وأنتم تشاهدون كثيرا من الناس يضيعون ما بين كرة قدم أو استماع إلى محرم أو نظر إلى محرم أو بتضييع الأوقات والساعات. فالمؤمن يحرص أن يدعو إلى الله ويحرص أن ينقذ الناس مما ابتلاها من شهوات وغيرها. فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويمسكون بالكتاب. إذن هكذا قال النبوي فهو اجتهاد منه رحمه الله تعالى. باب ما يقول إذا طلعت الشمس. باب ما يقول إذا طلعت الشمس. قال وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف. طبعا هو قال بإسناد ضعيف، الراجح أنه ضعيف جدا. في إسناده داود بن عبد الحميد الكوفي وهو ضعيف، وفي إسناده عطية بن سعد بن جنادة وهو ضعيف ويدلس تدليس التسوية. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلعت الشمس قال الحمد لله الذي جللنا اليوم عافيته، جللنا أي كسانا. ولذلك هذا العافية فضل كبير من الله تعالى. وجاء بالشمس من مطلعها، وهذه فيه إشارة إلى شكر نعمة الشمس، وهي نعمة عظيمة يترتب عليها الكثير من النعم. ونحن نصلي صلاتين ليليتين المغرب والعشاء، وصلاتين نهاريتين الفجر والظهر وصلاة وسطى، وكل صلاة نصليها بتحرك للشمس معلوم. ومن الحكمة في هذا أن النعم تتجدد علينا، فيجب علينا شكر هذه النعم. وجاء بالشمس من مطلعها، اللهم أصبحت أشهد لك بما شهدت به لنفسك. فربنا شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وشهدت به ملائكتك وحملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت القائم بالقسط. معنى القائم بالقسط أي القائم بالعدل. لا إله إلا أنت العزيز الحكيم، اكتب شهادتي بعد شهادة ملائكتك وأولي العلم، اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام. طبعا الإنسان يستذكر دائما هذا كلما سلم على إخوانه المسلمين قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكلما دعا بالسلام حينما يقول في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وكلما سلم منصرفا من الصلاة قائلا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. ويستذكر المرء أن عليه أن يبث السلام والإسلام في الأرض أجمع. أسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا، وأن تعطينا رغبتنا، وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك السعيد الذي لا يحتاج إلى مخلوق. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. معنى عصمة أمري أي المرجع والملاذ في الأمر كله، فالإنسان يجعل دينه مرجعا له في كل شيء، ويجعل الدين هو المهيمن. وأصلح لي دنياي التي فيها معيشتي، أيضا هذه المعيشة الإنسان يسأل ربه أن يصلح أمره كله وأن يكون على ما يحبه الله تعالى. وأصلح لي آخرتي التي إليها منقلبي أي مصيري، ولذلك نحن نقلب إلى الله سبحانه وتعالى. وروينا فيه عن عبد الله بن مسعود أي كتاب ابن السني رضي الله عنه موقوفا عليه أي من قوله أنه جعل له من يرقب له طلوع الشمس، لأنها آية من آيات الله، فلما أخبره بطلوعها قال الحمد لله الذي وهب لنا هذا اليوم وأقالنا فيه عثراتنا. طبعا أقالنا بمعنى غفر لنا، وأن الله أحيانا في هذا اليوم، وهذا صحيح عن عبد الله بن مسعود موقوفا. فالإنسان يستشعر نعمة اليوم، ويستشعر نعمة الليل، ويستشعر كل نعمة. قال العلماء ينبغي على العارف أن يسير إلى الله بمطالعة المنة ومشاهدة عيب النفس. وروينا فيها عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، نعم، باب ما يقول إذا استقلت الشمس. إذا استقلت بمعنى ارتفعت، وذلك هذه آية، آية لما تطلع حاجب الشمس، وآية لما ترتفع، وآية لما تتحرك. وأن الخليقة جميعا لو اجتمعوا أن يقدموها أو يؤخروها أو يوقفوها فلا يستطيعون أبدا، فهي آية عظيمة. ومنافع الشمس على الإنسان وعلى الحيوان وعلى النبات، وكم يأتينا من حرارتها يقدر بواحد من مليارين، سبحان الله العظيم وسبحان الله الخلاق. قال وروينا في كتاب ابن السني عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله تعالى إلا سبح لله عز وجل وحمده إلا ما كان من الشيطان وأعتاء بني آدم، اللي هو جمع عاتي. فسألت عن أعتاء بني آدم، قال شرار الخلق. نعم، لا شك أن شرار الخلق الذين يعصون أمر الله تعالى. وهذا الحديث في إسناده ضعف فيه بقية بن الوليد وفيه انقطاع، وأحاديث بقية غير نقية، فكر منها على تقية. باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر. قد تقدم ما يقوله إذا لبس ثوبه، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وإذا توضأ، وإذا قصد المسجد، وإذا وصل بابه، وإذا صار فيه، وإذا سمع المؤذن والمقيم، وما بين الأذان والإقامة، وما يقوله إذا أراد القيام للصلاة، وما يقوله في الصلاة من أولها إلى آخرها، وما يقوله بعدها، وهذا كله يشترك فيه جميع الصلوات. ويستحب الإكثار من الأذكار وغيرها من العبادات عقب الزوال. إذن هو يشترك، وقد أشار إلى ما يشترك به في أول الباب. قال ويستحب الإكثار من الأذكار وغيره من العبادات عقب الزوال، لما رويناه في كتاب الترمذي عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال الترمذي حديث حسن. طبعا بعض أهل العلم حكم عليه بالصحة وليس بالحسن فقط، وعلى هذا نموذج مما فيه رد على من يقول أن الترمذي إذا أطلق على حديث حسن فهو يريد أنه ضعيف، وهذا قول غير صحيح. يقول النووي بعد أن ساق هذا الكلام، قال ويستحب كثرة الأذكار بعد وظيفة الظهر لعموم قول الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فالإنسان يسبح الله تعالى في هذا الوقت ويسبحه أيضا في وقت الإبكار. قال أهل اللغة العشي من زوال الشمس إلى غروبها. قال الإمام أبو منصور الأزهري، هذا صاحب كتاب التهذيب وهو من الكتب العظيمة جدا، العشي عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب. طبعا الأبكار البكرة من طلوع الفجر وحتى زوال الشمس. باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس، ما الذي يقوله؟ ولذلك أهل العلم قد بينوا لنا جميع الوظائف، وظائف اليوم والليل، حتى ألفت مؤلفات بعنوان عمل اليوم والليلة، لأجل أن لا يفرط الإنسان في عمل صالح أبدا. قد تقدم ما يقوله بعد الظهر والعصر كذلك. ويستحب الإكثار من الأذكار في العصر استحبابا متأكدا، فإنها الصلاة الوسطى على قول جماعات من السلف والخلف. إن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى، فهي وسطى بين ليليتين وبين نهاريتين. وكذلك تستحب زيادة الاعتناء بالأذكار في الصبح، فهاتان الصلاتان أصح ما قيل في الصلاة الوسطى، يعني أيضا الصبح لكن راجح أنها العصر. ويستحب الإكثار من الأذكار بعد العصر وآخر النهار أكثر، يعني الإنسان يبدأ نهاره بطاعة الله تعالى ويختم نهاره بطاعة الله تعالى، وفي هذا اعتيادا لأجل أن الإنسان يختم له بالعمل الصالح. قال الله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وقال الله تعالى وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، وقال الله تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الله، اللهم اجعلنا من الذاكرين يا أرحم الراحمين، واجعلنا من الذين يعظمونك فلا يعصونك يا الله. وقال تعالى: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقد تقدم أن الآصال ما بين العصر والمغرب. يقول: وروينا في كتاب ابن السني بإسناد ضعيف، طبعا في إسناده يزيد الرقاش ويزيد الرقاش ضعيف، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أجلس مع قوم يذكرون الله عز وجل من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق ثمانية من ولد إسماعيل. طبعا يروى من ولد إسماعيل، يروى من ولد إسماعيل، وهذا فيه يزيد الرقاشي، وقد تفرد بلفظة ثمانية. باب ما يقول إذا سمع أذان المغرب، ماذا يقول؟ وساق فيه حديثا وحده وحديث ضعيف. قال: روينا في سنن أبي داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك، اغفر لي. طبعا هذا كأن الراجح أنه موقوف على أم سلمة. وتأمل هنا أن إدبار النهار آية، وأن إقبال الليل آية، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل الليل والنهار خلفة يخلف أحدهما الآخر، فجعلهم الله تعالى آيتين وخزانتين يخزن فيهما المؤمن الأعمال الصالحة، وإدبار نهارك وأصوات دعاتك. وتأمل هنا أن صنيع المؤذنين أعظم الصنيع، والله لا نغبط صاحب دنيا على دنياه، بل نغبط المؤذنين على الخير العظيم الذي حباهم الله به، فهم يدعون لله تعالى جهارا نهارا وليلا، ويقيمون حجة الله تعالى على الرجل وعلى المرأة وعلى الصالح وغير الصالح. اللهم بارك في المؤذنين، وبارك في من يردد مع المؤذنين، وارحم المؤمنين أجمعين يا أرحم الراحمين. باب ما يقوله بعد صلاة المغرب. قد تقدم قريبا أنه يقول عقب كل الصلوات الأذكار المتقدمة، ويستحب أن يزيد فيقول بعد أن يصلي سنة المغرب، ما روينا في كتاب ابن السني عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة المغرب يدخل فيصلي ركعتين، ثم يقول فيما يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. طبعا هذا حديث ضعيف جدا في إسناد عطاء بن عجلان، وهو متروك وقد تفرد به، ووددت أن النووي لو لم يأتي به. وروينا في كتاب الترمذي عن عمارة بن شبيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات على إثر المغرب بعث الله تعالى له مسلحة يتكفلونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب الله له بها 10 حسنات موجبات، أي موجبات لدخول الجنة، ومحى عنه 10 سيئات موبقات، أي مهلكات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. وقال الترمذي بدون واو، قال الترمذي: لا نعرف لعمارة ابن شبيب سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حديثه منقطع. ومعلوم أن من شروط الصحة الاتصال. قلت: وقد رواه النسائي في كتاب عمل اليوم والليلة من طريقين، أحدهما هكذا، والثاني عن عمارة عن رجل من الأنصار. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هذا الثاني هو الصواب، أي الرواية التي فيها عن رجل من الأنصار هذه هي الصواب. قلت: قوله مسلحة بفتح الميم وإسكان السين المهملة وفتح اللام وبالحاء المهملة، وهم الحرس. نسأل الله أن يحرسنا وإياكم من كل شر. إذن الحديث فيه ما قال: باب ما يقرأه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: السنة لمن أوتر بثلاث ركعات أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة: سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية: قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة: قل هو الله أحد، والمعوذتين. طبعا المعوذتين غير ثابت، الرواية فيها ضعف، لكن الأعلى وقل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية قل هو الله أحد هذا ثابت. وسورة سبح اسم ربك الأعلى سورة عظيمة جدا، وفيها من المعاني الكثيرة، ومنها الأمر بالتذكير والذكر، ومنها الأمر بالتزكية، لأن الإنسان لا بد أن يسير في هذه الدنيا مزكيا، يعني يعمل لأجل تزكية نفسه بترك الذنوب وفعل الطاعات. التزكية والتزكي هو ترك الذنوب وفعل الطاعات. إذن لا بد للإنسان أن يعالج نفسه لأجل أن يزكي نفسه. أما سورة قل يا أيها الكافرون ففيها عقيدة البراءة من الكفار، وفيها إثبات الإخلاص العملي. ونحن نجد الآن عياذا بالله كثيرا من الناس يعني يعملون لإرضاء غير المسلمين، وهذا أمر في غاية الخطورة. فالبراءة من الكفار والموالاة للمؤمنين هو المنهج التطبيقي لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال: في الثالثة قل هو الله أحد، باعتبار أن قل هو الله أحد هذه السورة فيها الإخلاص القولي، الإخلاص لله تعالى. إذا الإنسان يعمل مخلصا لله تعالى فيما يتعلق بنفسه، مصلحا لنفسه مخلصا لله تعالى، ومصلحا لغيره، فالسعيد الذي أصلح نفسه وسار يعمل لإصلاح غيره. ولذا ينبغي على المؤمن أن يكون كريما نافعا لغيره في أمر الدنيا وأمر الآخرة. وربنا سمن النبات كريم، سماه كريما لماذا؟ لأنه ينفع الإنسان، وأنبتنا فيها من كل زوج كريم. قال: فإن نسي سبح في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون، فرض نسي هذه السورة في الركعة الثانية يأتي بها، وفي الثالثة فيأتي بها إما بالركعة الأولى إما بالثانية إن نسيها في الأولى أو بالثالثة إذا تذكرها. قال: وكذا إن نسي في الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد والمعوذتين. قال: وروينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بالإسناد الصحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الوتر قال: سبحان الملك القدوس. وفي رواية النسائي وابن السني: سبحان الملك القدوس 3 مرات. طبعا الحديث صحيح، وأن الإنسان يقوله كما جاء في سنن أبي داود والنسائي، وفيه تسبيح الله تعالى وتنزيه الله تعالى عما لا يليق به، وأنه هو الملك الحقيقي، فهو المالك الحقيقي الذي بيده أمر الدنيا وأمر الآخرة، وهو القدوس المقدس المنزه من كل ما لا يليق. قال: وروينا في سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن علي رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الإنسان مهما حمد الله لن يستطيع أن يؤدي حق الله تعالى كاملا، وأن الإنسان يفر من الله إلى الله، كل مهروب منه يبتعد عنه إلا الله فيهرب إليه ويلتجأ إليه. قال الترمذي: حديث حسن. قال: باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه. وهذا النوم نحتاجه كل يوم، دليل على حاجتنا إلى الراحة، ودليل على افتقارنا إلى الملك الديان سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وصفهم الله تعالى بأنهم أولي الألباب، أي أصحاب العقول، فصاحب العقل الحقيقي الذي يذكر ربه دائما ويذكره حينما تشتهي نفسه المعصية فلا يعصي الله تعالى، ويذكره فيؤدي حق الله تعالى كاملا موفرا. وروينا في صحيح البخاري رحمه الله من رواية حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. الذي يحيينا في كل لحظة هو الله سبحانه وتعالى، والذي يميتنا هو الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان يذكر اسم الله على كل شيء. إذا أكلنا قلنا بسم الله، إذا شربنا قلنا بسم الله، إذا فعلنا شيء قلنا بسم الله، إذا نمنا قلنا بسم الله، وهكذا. ورويناه في صحيح مسلم من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما، وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن علي رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34. قال علي: فما تركته منذ سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان الصحابة إذا تعلموا شيئا من الخير عملوا به، ولذلك القاعدة تقول: اقتضاء العلم العمل، فينبغي على الإنسان أن يكون عاملا بما يعلم. قيل له: ولا ليلة صفين، باعتبار أنها ليلة شديدة. قال: ولا ليلة صفين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. داخلة الإزار الوجه الذي يباشر الجسد، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ما خلفه أي ما مر عليه، ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بها، فاحفظها بما تحفظ به الصالحين. اللهم احفظنا يا أرحم الراحمين، اللهم احفظ أمة الإسلام أجمعين، اللهم ارحم المسلمين في الصين يا ارحم الراحمين. اللهم ارحمهم في ليبيا، وارحمهم في اليمن، وارحمهم في الشام، وارحمهم في العراق، وارحمهم في مصر يا ارحم الراحمين. وفي رواية ينفضه 3 مرات. وروينا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه، نفث أي نفخ برطوبة فمه من غير ريق، وسيأتي شرح المؤلف لها علينا وعليه رحمة الله. وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. ولذلك البركة، بركة القرآن، تصيب الإنسان حينما ينفث على جسده. وفي الصحيحين عنها أي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات. قال أهل اللغة النفث نفخ لطيف بلا ريق. قال وروينا في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري البدري، طبعا هو لم يكن بدرا وإنما نزل بالقرب من بئر بدر، عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفته. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله اختلف العلماء في معنى كفتاه، فقيل كفتاه من الآفات في ليلته، وقيل كفتاه من قيام ليلته. قلت ويجوز أن يراد الأمران، طبعا الراجح كفتاه من جميع الشرور. وارجعوا في هذه اللحظة إخواني رجاء إلى تفسير السعدي، وتفسير السعدي تفسير يحتاجه كل رجل وكل امرأة، فهو مهم جدا. وروينا في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة ورغبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت، طبعا يروى مت ويروى مت، مت على الفطرة وهذا أيضا يعني يروى بالضبطين، واجعلهن آخر ما تقول. هذا دعاء عظيم وينبغي على الإنسان أن يواظب عليه، وينبغي على الإنسان أن يجعل قلبه مع ربه دائما أبدا. وهذه مواطن يخلو بها الإنسان مع ربه حينما ينام، فينام على طاعة، وإذا مات مات ميتة صالحة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا لفظ إحدى روايات البخاري وباقي رواياته وروايات مسلم مقاربة لها. وروينا في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام وذكر الحديث وقال في آخره إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذب، ذاك شيطان. أخرجه البخاري في صحيحه. فقال: وقال عثمان بن الهيثم: حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. وهذا متصل، هذا حكم النووي علينا وعليه رحمة الله، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه. طبعا هذه المسألة جليتها في مقدمتي لصحيح البخاري. وهذا اليوم الشيخ الوقور الكريم الشيخ أحمد مكاوي أرسل لي صورا من مطبوعات الكتاب، جزاه الله خير الجزاء. فتكلمت في المقدمة، وجعلنا للأحاديث المسندة بدايتها باللون الأحمر. يقول: هذا متصل، فإن عثمان بن الهيثم أحد شيوخ البخاري الذين روى عنهم في صحيحه. وأما قول أبي عبد الله الحميدي في الجمع بين الصحيحين: إن البخاري أخرجه تعليقا فغير مقبول. طبعا أنا أتيت في المسألة تاريخيا وناقشتها وذكرت الأدلة عليها. يقول: فإن المذهب الصحيح المختار عند العلماء والذي عليه المحققون أن قول البخاري وغيره، وقال فلان، محمول على سماعه منه واتصاله إذا لم يكن مدلسا وكان قد لقيه، وهذا من ذلك. وإنما المعلق ما أسقط البخاري فيه شيخه أو أكثر، بأن يقول في مثل هذا الحديث: وقال عوف، أو قال محمد بن سيرين، أو أبو هريرة، والله أعلم. وروينا في سنن أبي داود عن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، ثلاث مرات. طبعا هذا الحديث انفرد به عاصم بن أبي النجود في هذا اللفظ بذكر ثلاث مرات، واضطرب فيه على أربعة أوجه. والحديث الصحيح بالشاهدين لكن بدون ثلاث مرات. الشاهد قال: ورواه الترمذي من رواية حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: حديث حسن صحيح. الشاهد آخر قال: ورواه أيضا من رواية البراء بن عازب، ولم يذكر فيهما، أي في حديث حذيفة ولا في حديث البراء، ثلاث مرات. فالراجح عدم ذكر ثلاث مرات. أسأل الله أن يرزقكم الكرامة في هذه الدنيا، وأن يرزقنا وإياكم الكرامة في الآخرة، وأن يبارك الله تعالى لنا ولكم ولأمة الإسلام أجمعين. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.